الخفوق اللي أحبه حيل واطمع في رضاته رغم كل اللي حصل ما قلت غريني بديلك إن رسمتك عين قال الحب الله يا حلاته وإن كتبتك شوك كل حرف من عماق يشيلك قلت بنسى وعلميني بس ليلي كيف باته وقلت أسلى وقلت ما أقدر آه يا صبرك وحيلك وابتدى ليل الفراق اللي خذا منك وصاته وانجبر قلبي قبل لا أقول أرجاك ودخيلك انتهينا وكل واحد له طريق في حياته انطوت صفحة غراميلك وبادرت برحيلك خذ معك أبسط تفاصيلك وكل ما جاك هاته جب مكاتبي وانت اغلى مكاتبك تجيني ما بقى باقي بقصة عشق على النوفات من صباح الأمنيات لين زلاتك وليلة ابتديت الشوق بعيونك ورمشك والتفاتة غلطة الشاطر بألف وغلطتي ضعت بسبيلة عشرتنا عن لسان الشماتة ولا انا حافظك حفظ دموع عيني لا تسيلك وش تبي اكثر من ان العمر في وده وهاته سكت لك عمر قلوب الغير تحسدك بحصيله أجمل أبياته تشيلك باقي لك وسط خافك كان حبك بحياته السلام وحشمة العشرة وشعر شعرني انتهى.